السخيفة من الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليقهم الإيمان على هذه الطلبات، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر من الأرض ينبوعا أو تكون لك فنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال سبحانه وتعالى ردا على كل هذه الطلبات الإجرامية التي طلبوها، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، يعني معنى إلا بشر رسولا، وليس بيدي أن أتيكم بهذه الآيات من عند نفسي، أنا بشر مرسل من الله تبارك وتعالى مبلغ برسالة من الله جل وعلا. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن هذه العلة التي تمسك بها هي كل هي نفس العلة التي تمسك بها كل أمة ردت رسالة الرسول. قال جل وعلا ومنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله رسولا، هذا الذي منعهم من الإيمان. يجيهم الهدى من الله تبارك وتعالى، يقول شلون كيف الله تبارك وتعالى يختار واحد من البشر رسولا؟ فقال جل وعلا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إذا ما نزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. فالرسول لابد أن يكون من جنس المرسل إليهم حتى يعرفوه ويفهموه ويدركوا كلامهم، أما لو جاء الرسول من جنس آخر ما يدركه، يا هذا البشر ملك كيف يعرفه أن هذا كيف يأنس له وكيف يسمع له وكيف يأتس به؟ فلو كان أيضا ملائكة هم الذين يعيشون في الأرض لأرقى الله لهم فيهم كذلك من ينذرهم ملك مثلهم يكلمهم. ثم بعد ذلك جاء حد المفاصلة، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعني انا اشكر الله تبارك وتعالى على ما قلته والله هو الشهيد وحكم بيني وبينه، انه كان بعباده خبيرا بصيرا، هو خبير سبحانه وتعالى بصير بعباده سبحانه وتعالى، ولا يمكن ان يخلي الله تبارك وتعالى من يكذب عليه، كيف يخليه الله تبارك وتعالى لو كان يتقول على الله ويكذب على الله جل وعلا؟ فتسليم الامر لله والله هو الحكم بيني وبينه. ثم اخبر سبحانه وتعالى بان الهدى هدى الهدى هدى الله، قال ومن يهدي الله فهو المهتدي، الذي يهديه الله لن يكون مهتدي الا من هداه الله، اما بغير هذا بغير هذا لا يمكن ان يهتدي انسان الا بهدايه الله تبارك وتعالى، فمن هداه الله تبارك وتعالى فهو المهتدي. وهذا بيان ان النبي صلوات الله وسلامه عليه لا شك انه يسير وسائر بهدى الله تبارك وتعالى، ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه، فمن يضلله الله تبارك وتعالى فلا يمكن ان تجد له نصير ينصره. الولي هو المحب والنصير والمعين، واصل الولي في لغه العرب هو كل من العرب كل من قام بينك وبينه علاقه تجعلك تواليه وهو يواليك، هذا الولي، فيسمون الاخ ولي والسيد ولي ومولى والعبد مولى والحليف مولى وولي، لان هؤلاء كل واحد منهم بينه وبين الاخر علاقه تجعل هذا يوالي هذا وهذا يوالي هذا. فمن يضلله الله تبارك وتعالى لا ولي له، لا يمكن له ان يكون له نصير ولا حليف ولا صديق ولا معين ينصره من دون الله تبارك وتعالى. ومن يضلل الله فلن تجد لهم اولياء من دونه. ثم اخبر سبحانه وتعالى بمصيرهم يوم القيامه، قال ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما، الحشر الجمع يعني انهم يسيرون على وجوههم حال كونهم عمي لا يرون وصم لا يسمعون وبكما لا يتكلمون. على هذه الصوره، وهذا من اكبر انواع العذاب والبهاء. و سمع هذه الآيات الصحابة فقال النبي، قال بعض الناس للنبي كيف يحشر على وجهه، كيف يحشر الكافر على وجهه، إن الناس يمشون يقولون مش على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي أنشأ على رجليه قادر أن يمشيه وما كان خارج، فيمشي على وجهه يوم القيامة يقع بوجهه كل شيء. مأواهم جهنم، المأوى هو ما يعني يصير الانسان اليه من اجل الراحه، هو ملاذ الانسان وملجاه الذي يرتاح فيه، فماوى كل انسان ملجاه يعني منزله الذي هو مكان لوائه ومكان واحده. فهذا مكان الذي يكون فيه وهو مكان راحتهم وبقائهم هو النار عياذا بالله. والنار ليست مأوى بمعنى المأوى، بمعنى انها تؤوي ما بل هي عذاب، ولكن هذا مأواهم يعني مستقرهم ومكانهم الذي يستقرون فيه ويكون فيه بقاء لا ينقطع مأواهم النار. فهذا سجنهم الذي يكونون فيه ويكون فيه بقاء لا ينقطع، مأواهم جهنم. هذه الدار العظيمة والسجن العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لأعدائه. كلما خبت زدناهم سعيرا. خبت النار بمعنى هدأت وبدأ يعني ضوءها وحرارتها تخف، فكلما بدأت النار في الهبوط وأن تخف زادهم الله تبارك وتعالى سعيرا، والسعير هو الاشتعال، يعني تشتعل يعني من جديد وتعلو من جديد، فتظل على هذا الحال أبدا، وهي هذه مأواهم. فهذه الصورة التي يكونون في النهاية هؤلاء الضلال التي يكون في النهاية عليها نحشرهم يوم القيامة على وجوههم أي إلى النار عميا وصما، مأواهم جهنم، يحشرون على هذه الصورة من الموقف إلى جهنم على هذه الصورة. وفي جهنم النار كلما خبت نارها زدناهم سعيرا. ثم قال الله جل وعلا ذلك الجزاء، هذا الجزاء، ذلك الإشارة بعيد تهويل لهذا الجزاء هم، والجزاء اللي هي العقوبة المناسبة للذنب، هذه اللي هي عقوبة المناسبة والموافقة للذنب، ذلك الجزاء هم. ليه؟ أن سبب قال بأنهم كفروا بآياته، وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فهذا جزاؤهم وهذه جريمتهم لأنهم البعد لا السبب، يعني لأنهم كفروا بآياتنا، كفروا بآيات الله، بآيات الله يعني بنوعيها، آيات الله المنزلة على رسوله المقروءة مسموعة، وآيات الله تبارك وتعالى المنظورة المشاهدة التي أمرهم الله تبارك وتعالى أن ينظروا فيها. فكل خلق الله، كل جزء من خلق الله آية، الشمس آية، القمر آية، والليل آية، والنهار آية، والمطر آية، كل هذا خلق الله آيات، فهم يشاهدون عجائب الخلق، ما يدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه آيات، والله تبارك وتعالى وجههم ينظر في هذه الآيات. فهذه الآيات كفروا بها، جحدوا هذه الآيات وكفروا بها، ولم يعني ينظروا فيها إلى خالقها ومستيها وجريها سبحانه وتعالى. وكذلك الآيات، آيات الله تبارك وتعالى المقروءة المنزلة من عنده سبحانه وتعالى رسول هذا القرآن، كفروا بهذا الهدف، وقالوا مستبعدين إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قالوا بهذا السؤال الذي يريدون به الاستنكار الاستبعاد، أئذا كنا، أئذا سؤال بحمد الاستفهام، أئذا كنا عظاما ورفاتا، كنا عظاما ورفاتا بعد الموت، عظام والرفات هي يعني بقايا الإنسان التي تبقى بعد أن يفنى أكثره، تفنى لحمه وبشرته، تبقى الرفات، هذه الرفات هي البقايا الباقية من الإنسان بعد موته. إذا كنا عظاما ورفاتا، رفات الموتى وهي دقيق ما بقي منهم، أئنا لكون خلقا جديدا، يعني هل نخلق بعد ذلك خلق جديد يعاد بناء هذه الأجساد وتخرج هذه الأجساد من جديد أجساد حية قائمة، ويركب الإنسان تركيب ثاني؟ استبعد ويقول هذا على وجه الاستبعاد والاستنكار، هذا لا يمكن أن يكون. والحال أنه يعني لو كانوا يفكرون في النشأة فإنهم لا شك أنهم يعلمون الإعادة، فإن الذي أنشأ الخلق قدر على أن يعيده، والذي خلق هذا الخلق قادر على ان يخلق ما هو دونه، فخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. وكذلك الله تبارك وتعالى اقسم لهم بالايمان ان هذا سيكون، ويستعرفونك احق هو، قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين. فاخبار من الله واقسام على هذا الامر. النبي صادق بما يقول، يخبر بخبر الصادق والله يخبرهم عن هذا، فكذبوا كل هذا، ردوا هذا، ردوا يعني السمع، ردوا الأدلة العقلية البرهانية التي لا يمكن أن تجد. قال جل وعلا: ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ هذه قضية عقلية برهانية ظاهرة لكل ذي عقل. أولم يروا رؤية علم أن الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي هو خالق السماوات، وهم كانوا يقرون بأن الله خالق السماوات، قادر على أن يخلق مثلهم. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان، فما يجب على أن يخلق مثلهم كذلك ويخلق مثلهم، يعني يخلقهم لأنهم هم قد خلقهم الله تبارك وتعالى فيعيدهم مرة ثانية. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم جل وعلا وجعل لهم أجلا لا ريب. وجعل الله تبارك وتعالى، جعل هنا بمعنى أنه هو الكتاب والتفسير، جعل لهم أجلا لا ريب فيه، أي ليعيدهم الله تبارك وتعالى إلى الحياة، وهذا في يوم القيامة. أجل، والأجل هو الوقت المعلوم لا ريب. قال جل وعلا: فأبى الظالمون إلا كفورا. فأبى الظالمون يعني أبوا امتنعوا عن أن يؤمنوا بشيء من هذا، ولم يقبلوا إلا الكفور. ما كان منهم من تصرف ومن موقف أمام كل هذه الآيات إلا الكفور، فأبى الظالمون إلا كفورا. وسماهم الله تبارك وتعالى بالظالمين لأنهم وضعوا الأمر في غير الظلم، وضعوا الأمر في غير محل. فبدلا من أن يكون الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى والسمع له والتصديق لموعوده، كل هذا جعله محله الشك والريب والدفع والتكذيب. قال جل وعلا: قل لو أنتم تملكون خزائن رب رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل لهم: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لو كنتم يعني أيها الكفار المشركين تملكون خزائن رحمة الله تبارك وتعالى لأمسكتموها خشية الإنفاق فتفنى. والحال هذا بيان لهم أن الرب تبارك وتعالى لا بد أن يعيد الناس ليجازي أهل الإحسان بإحسان، وأهل الإحسان قد أعد الله تبارك وتعالى لهم الفوز العظيم في جنته سبحانه وتعالى، وأن الله لا ينسى أن يخليه. فكيف لا يعيد الله تبارك وتعالى الناس مرة ثانية ليجازي أهل الإحسان على إحسانه، كما قال تبارك وتعالى فيما أوحاه أول وحيه لعبده موسى: قال له إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تفعل، حتى تأخذ كل نفس يعني جزاء سعيها. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها فتر. فالله تبارك وتعالى يخبر بأنه الرب واسع العطاء الغني سبحانه وتعالى، وأنه لا بد أن يقيم القيامة ليعطي المؤمنين جزاء، لأنه لا بد أن يكون لهم جزاء. وكذلك هؤلاء المجرمين لا بد أن يأخذوا جزاءهم لهذا التكليف. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ثم أخبر سبحانه وتعالى بعد ذلك أن تكذيبهم هو أشبه تكذيب من كان قبلهم من الأمم. هذه فرعون وقومه قد أعطوا الآيات العيانية البيانية الكثيرة ومع ذلك كذبوا. قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. آيات الله تبارك وتعالى موسى 9 آيات بينات يعني واضحة. هذه الآيات: أولا عصا التي قهر بها سحر السحرة وظهرت للجميع أنها آية من الله تبارك وتعالى، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ويده التي رجل هو أسمر آدم إبراهيم يدخل يده في جيبه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء من غير سوء ثم يعيدها مرة ثانية ترجع كما كان. فهذه آيتين آيتين كبرى ذهب وشاف فرعون أمامه وأقام بعد ذلك حشد عظيم وحفل كبير ليقول له إن هذا السحر إحنا سنأتي بسحر به. قال له قال لموسى يعني أتريد أن تخرج من أرضنا بسحرك موسى فنأتي بسحر مصر فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى. وجاء السحرة وكذا ثم قر السحرة بأن هذه آية من الكتاب وأن هذا ليس بسحر. ثم بعد ذلك كذبوا أرسل الله تبارك وتعالى لهم آيات عيانية بينية قال فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. آيات مفصلات كل آية مفصلة وآية تنفصل عن الثانيينها من فترة للاستعاذ والاعتبار ومع ذلك ما آمن. فقول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم عن هذه الآيات وهذه الآيات مدونة يعني في التوراة التي بين أيديهم وقرأنا عليهم إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا بعد رؤيته لكل هذه الآيات. فرعون يقول لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورا مسحورا يعني أنه قد غلب في السحر وأن هذا الذي يأتي به إنما هو السحر الذي يعني يجري من عصاه ومن يده. فقال له موسى كي يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض والبصر. قال له أنت تعلم لقد علمت يعني في خاطر قلبك مثل ما أنزل هؤلاء يعني الآيات إلا رب السماوات والأرض والبصر يعني حتى تبصروا أن الله سبحانه وتعالى رب السماوات هو الذي أنزلها ما هو بيدي أنا أنزلتها ولا باستطاعة البشر أن يجريها يأتي بها. وأنت تعلم هذا في قراءة قلبك أن الذي أتى بهذه الآيات هو الله سبحانه وتعالى وأن الله أتى بها لتبصر قريب يعني حتى تعرف الحق وتعلم أنه الرب الإله الذي بيده ملكوت كل شيء وأنه هو الذي أرسل عبده موسى وهو الذي يعني أنزل لكم هذه الآيات فتؤمنوا به. لكن مع هذا لم يستفيدوا بكل هذه الآيات ولا تبصروا بها. ثم قال له وإني لأظنك يا فرعون مسحورا وإني لأظنك لأعتقد أنك يا فرعون مسحورا هالك في الدنيا والآخرة. والثبور الهلاك والثبور هو الهلاك وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. قال جل وعلا فأراد أن يستفزهم من الأرض أراد يا فرعون أن يستفزهم من الأرض يعني أن يستفز بني إسرائيل من الأرض ومعنى يستفزهم يعني يحركهم من التحريك القوي وذلك بقتلهم ونحو ذلك من الأرض من أرض مصر. قال جل وعلا فأغرقناه ومن معه جميعا. فكانت النهاية أنه لما لم يؤمن بهذه الآيات كلها بعد أن جاءت على هذا النحو وبعد ذلك عانت إلى النهاية عند ذلك لا بد أن تأتي عقوبة الله عز وجل. قال جل وعلا فأغرقناه ومن معه جميعا. وفصل الله تبارك وتعالى كيفية هذا الغرق في البحر ومن معه أي من جنوده وأعوانه جميعا كلهم أغرقهم الله تبارك وتعالى أنهم كانوا معه موافقين معه على هذا النحو. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض وقلنا من بعده قال الله تبارك وتعالى من بعده يعني من بعد هلاك فرعون لبني إسرائيل اسكنوا الأرض الأرض التي ملكهم الله تبارك وتعالى إياها ونقلهم إليها فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. طبعا هذه الآية في ختامها فيها بشارة للنبي صلوات الله وسلامه عليه لأن الله تبارك وتعالى لا بد أن ينصره كما نصر موسى عليه السلام بأنه يذهب النهاية ما دام أنهم قد سيكون في تكليف يعني العرب للنبي صلى الله عليه وسلم وتعنتهم وطلبهم ما طلبوا منه وأنه بعد ذلك في النهاية يعني ذكره الله تبارك وتعالى بفرعون وقومه أنهم جاءتهم الآيات فكذبوها وردوها ووصلوا إلى هذا الحد فعند ذلك أخرقهم الله تبارك وتعالى وقال يا الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل اسكنوا الأرض والنهاية للنبي محمد لابد أن تكون نفس النهاية التي كانت لهؤلاء. فكما نصر الله تبارك وتعالى موسى في نهاية المطاف فهو نصر رسوله في نهاية المطاف. هذا إخبار. وهذه السورة جاءت بعد ذلك من بداية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهذا كان فيه إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى سيملكه هذه الأرض التي أسرى بها وأنه خلاص سيأخذ مفاتيح يعني الرسالات والنبوة تكون في يده ويصبح الجميع بعد ذلك تابعا له. وقلنا من بعده من بعد هلاك فرعون لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيرا. لأهل العلم في هذه الآية تفسيرا. فإذا جاء وعد الآخرة الآخرة يوم القيامة جئنا بكم لفيفا جميعا. لفيفا تأتون يعني أفواج يأتون أفواج إلى يعني الموقف للحساب بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وفي وجه آخر من وجوه التفسير جاء وعد الآخرة الإفساد الأخير في بني إسرائيل. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في مقدم هذه السورة قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فقول الله تبارك وتعالى لهم وإن عدتم أي الإفساد عدنا إلى بردكم أي لكم. فإذا جاء وعد الآخرة قال بعض العلماء الآخرة يعني آخر مرة من مرات إفسادهم في الأرض جئنا بكم لفيفا. جئنا بكم لفيفا من أطراف الأرض عندما يكونوا قد شتتوا فيها لأن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه مزقهم في الأرض وأنهم سيعودوا بعد ذلك. جئنا بكم لفيفا يعني إلى أرض فلسطين مرة ثانية وذلك ليهلكهم الله تبارك وتعالى الهلاك الأخير كما وعد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتقاتلن اليهود حتى يأخذ الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورأي فقته. فيكون القتل الأخير لهم والنهاية الأخيرة لهم يعني في أرض فلسطين كذلك كما كانت بدايتهم هناك تكون كذلك نهايتهم هناك. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا أي إلى الإفساد الأخير والهلاك الأخير والله تعالى أعلم. ثم قال جل وعلا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق هذا القرآن نزل بالحق نزوله حق من الله تبارك وتعالى ومضمونه حق. الذي يحمله هذا القرآن مضمونه وموضوعه حق. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مبشرا ونذيرا. هذا الذي يعني ليس عليه أن يرغمهم إرغاما على الإيمان وإنما هو مبشر لمن أطاعه بالجنة ونذير لمن عصاه بالنار. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكة. وقرآن هذا الذي أنزله الله قرآن لأنه مقروء فرقناه يعني أن الله تبارك وتعالى فرقه فأتى به ينزل نزل على 20 سنة من حياة النبي أو 23 سنة بلا حسب في 3 سنوات الأولى التي فترة الوحي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لتقرأه على الناس على مكث على مكث فيهم اللي هو 23 سنة. فلم ينزل دفعة واحدة لحكم عظيمة جدا من هذه الحكم أنه يكون فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ينزل مع كل حدث يكون بسبب نزوله. وإن كلما جاء الكفار بشبهة جاءهم الرد من الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا وقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فقال جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ونزلناه هذا القرآن تنزيلا أكيدا من الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل في الفرقة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.